قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته خلقا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مع قصة من أروع قصص الهداية على الإطلاق، قصة كاد صاحبها أن ينهار، وكاد صاحبها أن يعيش في الدنيا وهو موقن أنه ميت لا محالة، لأنه كان سيعيش منعزلا عن الناس، بعيدا عنهم، بعيدا حتى عن أولاده، كان سيعزل في قفص حديدي، لأنه كالمجذوم يخافون من العدوى ويخافون من تعامله مع الناس. قد كان بينه وبين الإصابة بطاعون العصر وهو الإيدز خطوات قليلة، ورغم ذلك أنجده الله سبحانه وتعالى وأنقذه وأغاثه، لأن الله عز وجل يحب عباده. ورحم الله مالك بن دينار إذ قال: أيها الناس، إن الله يحبكم حبا، آه لو تعلمون كم يحبكم الله عز وجل. لقد قال الله تبارك وتعالى: يحبهم ويحبونه، وليس العجب من قوله يحبونه، لأنه ملك قدير والعبد عبد فقير، ولكن العجب من قوله يحبهم، فماذا قدم العبد؟ إنه عبد، والعبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك، لكنه يحبك وخلقك لأنه يحبك، وأراد لك الإيمان لأنه يحبك، وأعطاك لأنه يحبك، وخلق الجنة وعدك بها لأنه يحبك، وخلق النار وحذرك منها لأنه يحبك. فانظروا كم يحب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. يقول: لم أكن متدينا، ولكني ولدت في أسرة متدينة وفي بيئة دينية، لا أحرص على أداء الصلوات غير صلاة الجمعة، لم أجد غضاضة يوما في الجلوس في البارات أو الملاهي الليلية، كنت أتعامل مع شرب الخمور على أنها مجرد وجاهة اجتماعية فحسب، كان عندي نهم شديد للخطيئة أبحث عنها وإن لم تأتي إلي، بدون تأنيب للضمير، لأن النفس قد ماتت ولأن القلب قد مات، والقلب الميت هو سر الكوارث في هذه الدنيا، بل هو نذير النذر وأشد النذر بالخراب في هذا العالم. لم يكن يؤلمني إلا وجه أمي الذي يصادفني عند عودتي إلى البيت وقت صلاة الفجر في كل يوم، فتقبلني وهي تدعو لي وتقول: هداك الله يا بني، ونور طريقك، وحبب فيك خلقه، وأبعد عنك أولاد الحرام. ثم تختم دعاءها بسؤالها التقليدي الذي لم تكف عنه يوما من الأيام: هل ستؤدي صلاة الفجر يا بني؟ صل واشكر ربنا على نعمه عليك. فأرد عليها: سأصلي الآن. ثم أروغ منها روغان الثعلبي وأنا نصف واع ونصف متألم، وأستسلم للنوم لأصحو ثم أواصل زحفي بحثا عن الفريسة في اليوم التالي. أدمنت الزنا، لم أفرق يوما بين زوجة صديق ولا ابنة جار ولا قريبة أو حتى صاحبة مصلحة أو حاجة. استمرت حياتي هكذا حتى اهتزت حياتي بوفاة والدي. توقفت مع نفسي بعد أن واريت جثة أبي داخل التراب، ورأيت المقر الذي سأذهب إليه، بل رأيت المقر الذي سيذهب إليه كل الناس بلا استثناء. فعدت إلى الله عز وجل وتبت وندمت على ما فعلت. ثم تزوجت واصطحبتني والدتي إلى بيت الله الحرام، كانت سعيدة بهدايتي، وهي التي فتحتني من قبل في أمر الزواج. فتزوجت على الفور، ووجدتها فرصة للخلاص من هذه الخطيئة نهائيا. وأكرمني الله عز وجل بامرأة صالحة وبزوجة كريمة، ورزقني الله من حيث لا أحتسب. كنت راضيا سعيدا بحياتي، خاصة بعد أن رزقني الله عز وجل بطفلة كأنها بدر التمام. 5 سنوات مرت على زواجي وأنا مستقر وأنا في قمة الاستقامة، نادما على ما فعلت وعلى ما قدمت، حتى حدث الانقلاب الكبير. ذات يوم زارتني في مكتبتي سيدة شديدة الجمال، كانت تولى بعض قضاياها، فوجدتني أتحول معها، ووجدتني أتحول إلى ذلك القناص القديم، فألقيت عليها بكل شباكي. توطدت علاقتنا، بدأت أسهر معها وتأخر عن مواعيد عودتي إلى البيت متحججا بكثرة العمل. ومرة ثانية انتكست وسقطت في الوحل، فأصابني الغم والنكد والندم. دام أياما كما يفعل الشيطان الذي يندم العبد بعد فعل المعصية. ثم تلاشت كل هذه الأحاسيس بعد عدة أيام، وفوجئت بأن غطاء الخطيئة قد انفتح تارة أخرى وتكررت لقاءتنا. وبعد فترة مللتها فابتعدت عنها، وإن لم أبتعد عن الطريق نهائيا، وعدت إلى سيرة الأولى، خمر ونساء. وكل يوم والمسافة تبتعد بيني وبين زوجتي التي أنجبت لي طفلة ثانية، وانشغلت عني بتربية الطفلين، وإن لم تنشغل عني شخصيا فقد كانت تعبر عن اندهاشها من تغيري، من انقطاعي عن الصلاة، من سهري للصباح. فكنت أقول لها كلاما غير مقنع، أنني متوتر، أنني عندي بعض المشاكل، أنني عندي بعض المشاكل في العمل، وأنها فترة قصيرة وسأعود إلى ما كنت عليه سابقا. فكانت تقبل كلامي مجبرة، حريصة على عدم الصدام معي. وتجرأت وشربت الخمر في بيتي، فاعترضت علي بعنف وقالت إنها لن تقبل أن تعيش هي وبناتها في بيت لا تدخله الملائكة، وهددتني بترك البيت. فوعدتها والتزمت بعدم شرب الخمور في البيت. كل ما أخشاه أن تعرف أمي فتدعو علي وأن تكف عن الدعاء لي. كنت أستشعر أن الله عز وجل يسترني، وأن عدم عقاب الله عز وجل بسبب دعوات أمي. كنت أكثر من فعل الخير، أتصدق على الفقراء، أرعى الأيتام، أتبرع للأعمال الخيرية، مؤمنا بأن الحسنات يذهبن السيئات، مرددا مثل كل العاصين هذه نقرة وتلك نقرة. كنت أخدع نفسي بترديد التوبة، وكنت مستسلما لوسواس الشيطان. ويوما كنت مع بعض الأصدقاء وكانت معهم امرأة شديدة الجاذبية، متحدثة لبقة، وبدأت في إرسال ذبذبات الإعجاب إليها، فتلقفتها وبادلتني، فالطيور على أشكالها تقع. ثم طلبت منها أن ترافقني إلى شقتي الخاصة التي استأجرتها في إحدى المدن البعيدة، بعيدة عن عيون الناس، وهي في الأصل ليست بعيدة عن عين الله التي لا تنام. جاء الموعد وذهبت في هذا اليوم مبكرا إلى الشقة، ولما اقترب الموعد رحت أتصل، وذهبت بعد ذلك إلى التراس، إلى البلكون، أنظر هل جاءت أم لم تأتي. من الشرفة نظرت، ثم اتصلت بها، ففوجئت بصوت رجل يقول لي هل تعرفها؟ فظننت أنني أخطأت الرقم، ولكنه فاجأني فقال السيدة بكل أسف أصيبت في حادث بإصابة بالغة. فذهبت إلى المستشفى مرتبكا لا أدري ماذا أفعل. وصلت إلى غرفة العمليات وقال الطبيب لي مفاجأة عجيبة، قبل أن أشرح لك حال قريبتك لابد أن أخبرك بشيء مهم. قريبتك في حالة سيئة ولديها كسور متعددة، ونزفت كثيرا وتحتاج إلى نقل الدم، ولابد أن نجري لها بعض التحليلات حتى نعرف فصيلة دمها وأنها ليست مصابة بأي فيروسات معدية. وكانت الكارثة، اكتشفنا أنها مصابة بالإيدز. يا لرحمة الله ولا محبة الله لعبده الضعيف، لقد أنقذني الله عز وجل من براثن هذه المرأة. لم يكن بيني وبين الإصابة بالإيدز إلا ربع ساعة وينهار كل شيء، ولكن أدركتني عناية الله وأدركتني رحمة الله. فاللهم إنا نحبك فأحبنا كما نحبك وتب علينا يا تواب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا.